بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. حياك الله أخوي كمان. أريد فقط أن ألعن من هنا من هذا المنبر. نعم. كل من لعن أبا بكر وعائشة. لماذا يا كمال الدين؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه صحابي جليل، وعائشة رضي الله عنها ابنته وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي مقياس؟ فأنتم ظلمان. على أي مقياس كمال الدين؟ على أي مقياس تقيس هذا؟ هذا خليني أنا أعلق عليه. تفضل سمعت الشيخ. شوفوا يا كمال الدين. كمال الدين مع أنه ما أدري على أي حاله. كمال الدين اسمعني جيدا، إذا تراني الآن اسمعني جيدا. أنت الآن لعنت كل من يلعن في أبا بكر وعائشة، صحيح؟ هل تعلم بأن فقهاءك لا يجيزون ذلك؟ فقهاؤك يقولون لا يجوز لعن المعين حتى إبليس. استفتي فقهاءك يعني فقهاء المذاهب الأربع، المذاهب الأربعة. لا تقول أنه لا هذا شيخ المسجد وكذا وما هذا شيوخ الفضائيات هذول اللي طالعين اللي ما يفتهمون كوعهم من بوعهم. لا عندكم مسألة أنه لا يجوز لعن المعين إطلاقا، يعني لا يجوز لك أن تلعن مثلا ياسر الحبيب لأنه يلعن أبا بكر وعمر. على أي أساس تلعنه؟ يمكن يهتدي فيما بعد، هذا لعن للمعين. يجوز لك أن تلعن على الإجمال، يعني مثلا تلعن اليهود والنصارى كما هم يقولون، تلعن الرافضة على الإجمال، أما هذا التعيين ما يصير. الحمد لله الذي يمهل فلا يفوته أحد فواتا، الذي قال للكون كن فواتا، جمع بقدرته من المختلفات أشتاتا، وقسر بقهره من تكبر وتعاتا، كم مطمئن في عزته أخذه بعزته بياتا، وكم هدم قصرا مشيدا وكم زلزل أبياتا. والصلاة والسلام على من كان مبعثه علامة للساعة وميقاتا، أما بعد، فلقد كثر السؤال عن لعن ذلك الدجال المدعو بياسر الحبيب صاحب العقيدة المخروقة والدين السليب، فأجيب بهذا التفصيل والتأصيل المحلى بصريح الدلالة وصحيح الدليل، فأقول وعلى الله أعول، ينقسم اللعن إلى قسمين واضحين بينين. الأول اللعن العام لأهل الظلم والإجرام، قال الإمام النووي رحمه الله، وأما اللعن بالوصف العام فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمصورين والفاسقين والظالمين والكافرين إلى آخره. الثاني اللعن الخاص لبعض الناس، وتحرير هذا النوع والتحقيق وإيضاحه مع التدقيق أن يقال: أولا لعن الكافر الحي بقصد الحكم عليه، وهذا لا يجوز في شرعنا محرم، لأننا لا نعلم بما يختم له، فإنه قد يسلم ونحن لا نعلم، كما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا: فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. ثانيا، لعن من مات على الكفر، وهذا لا بحث به، فإن من مات على الكفر فهو مطرود من رحمة الله لا محالة، وفي الجحيم يقضي محالة. قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وقال رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. أخرجه ابن ماجه وغيره. قال العماد بن كثير رحمه الله: فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأننا لا ندري بما يختم الله له. واستدل بعضهم بالآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثالثا، لعن الكافر الحي بقصد الدعاء، وهذا لا بأس به، حيث أنك تدعو الله أن يطرده من رحمته ويباعده من جنته. قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. عن الضحاك في قوله تعالى: واشدد على قلوبهم، قال: أهلكهم كفارا. وجاء في صحيح مسلم عن خفاف الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة: اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، وفي رواية: والعن أبا الأعور السلمي. رابعا، لعن الكافر الحي أو العاصي الحي بقصد الزجر والإنكار، وهذا لا بأس به، فإنه من وسائل الإنكار على الفجار والكفار. فعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني. فهذا اللعن الوارد في هذا الحديث إنما هو لعن زجر، فتأمل وتفكر. وعلى هذا التقسيم والبيان يتضح لنا جواز لعن أهل الكفران كياسر الخبيث الكافر اللهيث، فلعنه بقصد الدعاء عليه والزجر، فلعنة الله عليه أبد الدهر. وبهذه الكلمة والموضوع يعلم من الذي لا يعرف الكوع من البوع. والحمد لله الذي تم به المشروع.